الذين ليسوا من أهل البدع والأهواء، إذا حصل بينهم اختلاف في مسائل العلم لا توصي إلى كفر يخرج من الملة أو بدعة مضلة، لا يرون ذلك الاختلاف موجبا للتفرق ولا للتباغض ولا للهجر، وإنما تبحث المسائل العلمية ويطلب لها الدليل، فمع من كان الدليل فهو أسعد به ويتبع الحكم الذي تقوم عليه أدلة الشرع. ومن الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، الأولين والآخرين منهم، الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا والذين جاءوا من بعد الفتح، كلهم تجب محبتهم لأنهم أنصار الدين وأصحاب رسول الله وجاهدوا تحت لوائه وحملوا التنزيل من كتاب وسنة، وجبت محبتهم وهم أهل لذلك، ومن أبغضهم فهو من أهل الأهواء والبدع. وذلك بحسب مراتبهم، ففي المقدمة الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وليهم الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وعلى العموم العشرة المبشرين بالجنة، وهكذا بحسب مراتبهم ومناقبهم وجبت محبتهم على كل مكلف من هذه الأمة، ولا يجوز بغض أحد منهم أبدا، ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم من الخصومات أو الخلاف العلمي، كل ذلك لا يجوز، بل يقال في حقهم من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأه معفو عنه فيه. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الأمة لا تستغني عن إمام سلطان يقيم لها دينها ودنياها، لأن الدين والدنيا لا تتم إقامتها على الوجه الصحيح إلا بسلطان مسلم، إما خليفة وإما أمير، المهم أنه سلطان يسمع له ويطاع وتؤخذ له البيعة، وجبت طاعته في المعروف، ولا يجوز لأحد أن يخرج عليه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في ولايته بسوء حتى يوغر صدور الناس عليه، كما فعلت الخوارج في عهد الصحابة ومن بعدهم وفي زمننا هذا من نشر مثالب ولاة الأمور والتشويش عليهم والترويع بالرعية، فهذا عمل من عمل أهل الإجرام الذين لا يحبون الخير للمسلمين، وإنما يحبون أن يقع الشر في صفوفهم، كما أنه أهل السنة والجماعة يرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبل ذلك يعرفون معنى المعروف ومعنى المنكر، فلا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من عرف المعروف وعرف المنكر. فالمعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا، ومصدر ذلك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومن يمشي على أثره، فلا بد من إقامته على مراتبه الثلاث: باليد واللسان والقلب. فالذين يستطيعون تغيير المنكر باليد كولاة الأمور بإقامتهم للحدود والتعزيرات ونحو ذلك وجب عليهم أن يغيروا باليد، ومن لا يستطيع إلا بلسانه وجب عليه أن يغير بلسانه، كأهل العلم يبينون الأحكام الشرعية للناس ويحثونهم على التزام المعروف ويحذرونهم من الوقوع في المنكرات بأقلامهم وألسنتهم ومواعظهم وتوجيهاتهم في حدود الشرع، لا بفكر الخوارج الذين لا يلتزمون بقواعد الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما هو عندهم قتال أئمة المسلمين ومن يواليهم على الطاعة. فإن لم يستطع على تغيير المنكر بلسانه وبقلمه أبغض المنكر بقلبه، فالقلوب ليس لأحد عليها سلطان، يبغض المنكر وفاعله بقدر ما اجترح من المنكرات بقلبه، فلا يحبه محبة المؤمنين ولا يبغضه بغض الكافرين إن كان من جملة المسلمين، وإنما يقدر الحب والبغض لأهل المعاصي والبدع بحسب ما جنوا من الذنوب كما هو طريقة السلف في ذلك. وختم هذه الفصول الأصول الأربعة ختمها رحمه الله بقوله: وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول، أي أهل السنة والجماعة، أهل الحديث وأهل الأثر، يرون القيام بكل الأصول الشرعية، أصول الإسلام والإيمان والإحسان، على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، القيام بها من تمام الإيمان، وفقدها إما أن يكون فقدا منافيا لأصل الإيمان أو منافيا لكمال الإيمان بحسب العمل الذي يقع فيه صاحب التبصير والخطأ، والله أعلم. شيخ، سؤال: قال يا فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في مسألة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هن من أهل البيت؟ نعم، من أهل البيت، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، وهن الطاهرات المطهرات اللاتي أثنى الله عليهن جميعا. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية. وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل، وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل صالح إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، أي طريق أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم، يجمعون بين العلم والعمل. والمراد بالعلم هو العلم بالشرع، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعمل الذي يثمره العلم. فمن جمع بين العلم والعمل فهو من المنعم عليهم، ومن آتاه الله علما فلم يعمل به فقد تشبه بالمغضوب عليهم، ومن عمل بدون علم فقد تشبه بالضالين، لأنهم عبدوا على جهل وضلال. ثم العلم الشرعي ووسائل العلم الشرعي التي لا يتم العلم ولا يفهم إلا بها، يحرص عليه أهل السنة والجماعة ويلتزمون به من أجل أن يحققوا العلم الشرعي ليعلموه ويعملوا به ويعلموه الناس. فهم جادون مجتهدون في التحصيل العلمي بكل وسيلة من وسائل التحصيل. والعلوم أصول وفروع، فالأصول كالعلم بالتوحيد وحقائقه ومستلزماته، والفروع في التكاليف العملية وفروع المسائل العلمية. أهل السنة والجماعة يبذلون جهودهم ويتنافسون في فهم ذلك، في علم الأصول وعلم الفروع، ويستعينون بالوسائل، وسائل العلوم الشرعية كعلم أصول الفقه وأصول الحديث واللغة العربية وأصول التفسير وغيرها من الوسائل التي لا يستغني طالب العلم عنها. هذا هديهم في التحصيل، وكلما توسع طالب العلم في التحصيل العلمي ازدادت رغبته. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره التي هي أصل العبادات ومثلها أركان الإسلام والإحسان. وتراهم في العمل يؤدون الفرائض ويتقربون إلى الله بالنوافل ويبتعدون عن المحرمات والمكروهات ليكونوا من المقربين إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن شروط العمل المقبول اثنان: الشرط الأول الإخلاص، والمراد به أن يخلص العامل في عمله لله وحده دون سواه، لا ليس له مقصد آخر من مقاصد الدنيا كالرياء والسمعة وأخذ المال ونحو ذلك، بل العامل من السلف وأتباعهم يعمل لله تبارك وتعالى، سواء يصلي أو يصوم أو يحج أو يتصدق، كل ذلك يجب أن يكون خالصا لله. إذن العامل لا يقبل منه العمل إلا أن تتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص، في قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. والشرط الثاني الصواب، فلا بد أن يكون العمل الذي يعمله صاحبه مصيبا فيه، أي متأسيا فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، وحينئذ ينجح في علمه وفي عمله وفي دعوته إلى عمله. فما يتقرب المؤمن بترك المحرمات والإكثار من الطاعات احتسابا لله تبارك وتعالى ورغبة فيما عند الله من الأجر والثواب. كما أسلفت أن شروط العمل اثنان: الإخلاص والصواب، والمراد بالإخلاص أن يكون العمل خالصا لوجه الله قد سلك صاحبه فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصواب أن يكون على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، فأي عمل توفر فيه الشرطان فهو عمل مبرور مقبول، وأي عمل تخلف فيه شرط أو تخلف فيه شرطان فهو مردود على صاحبه، والله أعلم. شيخ، معنى قولي: ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الاتزام، راجعها في الجهج المفدود، معرفة تعريفات مصطلحية. شيخ، هناك سؤال. شيخ، قال بارك الله فيكم: لماذا لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية لا تقسيم الدين إلى فروع وأصول، ولماذا كانت الصلاة من الفروع مع أن الصلاة من أدل الأصول؟ هذا رأيه ورأي الجمهور، ورأي الجمهور تقسيم العلم إلى أصول وفروع، وليس في الفروع نقص، تقسيم إلى أصول وفروع لا يشعر نقص في العلم، لأن الفرج في الفروع العمليات، العمليات التي وقع فيها الاختلاف، والأصول لا يكون فيها.